الروميون في العالم الإسلامي اليوم يحلفون كبير الصغير بغير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم الناس هذا بيحدث براسه وهذا بيحدث بشواربه، يمكن ما له شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها إطلاقا. ليه؟ ما في مذكر الناس في غفله يعني أحسن منها غفلة أهل الكعبة. ثلاث نصف من ازداد التسعة. لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم، خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. ومثل حال بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، لا يحلفون إلا بالله، لأنه الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، شوف السلف في فهمه، قال لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبير من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر، مع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هل يفهم من التوحيد بالمعنى السابق بيانه؟ يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية التي صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا أقول لك الحلف بالله كاذبا أقوى عنده من أن يحلف بغير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. فقد قال عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. في هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، الأسماء اللي إذا كان نستعمل عندكم نسبه ربما لأن البلاد فريدة بعض من بعض، وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا، أما في بلادنا يقول واحد بعد ما بكلفه بعمل وبيصف حسن أحد عن الثاني يقول له ترى ما بي غير ألا وأنت، ما من غير ألا وأنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.